محلى اللي الويا حبيبي دي حياتي معاك بالي يا حياة لو أفضل طول الليل حضنا مش هشبع من حضن حبيبي استني يا شمس بقى استني مش عايزة حبيبي روح مني ما تجيش وحياتك دلوقتي أصل أنا لسه ما خدتش وقتي عايزة أسهر مرة على طريقتي واتهنى لحد الصبح معاك استني يا شمس كمان حبة محتاجة اني بحضنة تخبى وقف يا زمن ساعتك ليلة دي السهرة بقت جنبه جميلة وحياتي ما جاتش من الليلة ده انا قلبي ما صدق يبقى معاك الليل ويا حبيبي هنغني يا لي للصبح يا لي عشان خاطري بقى يا ليل طول ويا ريت لو ترجع من الاول خليك سهران حبه معانا الليل انا اسعد انسانه لو افضل متل السهرانه مش هتعب برضو مادام حضنا وامان عليك يا ليل طول وحياتنا لا ترجع من سهران حبة معانا الليل انا اجمل انسانة لو افضل متل السهرانة مش هتعب برضو مادام ميا احلى